يهدي به اسم الله القدوس رب العرش المكنون. سيدنا يسوع المسيح العالم بما سيكون، وامدح بي مرتيروس الشهيد بس خيرون، وامدح بي مرتيروس الشهيد بس خيرون. طوبى هذا المختار بطول الأزمان، أسأل الله العود أن يسعدني ويعين، وامدح في عباس خيرون بحضوره من قليل. نقل البيعة وفيها سبعة عرسان جالسين، نقل البيعة وفيها سبعة عرسان جالسين. والمدعون أكثر قبل النقلان بنهار جاء للبيع مؤصيل، فوجد إنسان عربي صاحب قول نافذ، فقال له يا شيخ لا تخاف أنا جئتك عامل. فقال له يا شيخ لا تخاف أنا جئتك عامل، أنا جئت بلدك من دون البلدان. قال له مرحبا يا أمير، انزل عندي وارتاح، لأني دايما أشوفك جندي ومتقلد بسلاح، ولسانك بالتركي وأنا رجل فلاح، ولسانك بالتركي وأنا رجل فلاح، ولا أستحق دخولك في بيتي ولا أوطاني. فأجاب عباس خيرون ونطق بلسان فصيح، اعطيني نصف الكوب ولا يلزمك تصليح، اقبض مني الدينار مقبوض موزون وصحيح، اقبض مني الدينار مقبوض موزون وصحيح. لأجل شراء المول بطول الأزمان، قال له ليس واجب تيجي وتسكن في الكون، وانت جندي وأمير ولك عسكر مقرون، أنا أوهبه لك واجعل خطي مرسوم، أنا أوهبه لك واجعل مرسوم بأنه لا يرجع ولا يعود ثاني. شرفت اليوم أدري وصار قلبي فرحان بحضورك في بلدي تحميها من الشيطان. تنتمي روى جندي وعليك سمعة الشجعان. تنتمي روى جندي وعليك سمعة الشجعان. ولا كيبة ووقار كما سال سلطاني. قال له الجند المختار وصلني معروفك اقبض من الدينار نجيبك ومصروفك. ونحن ننقل الدار ونبقى ضيوفك. ونحن ننقل الدار ونبقى ضيوفك. ونسكن في بلدك فأخذ البدوي الدينار من يده يا حاضرين. ثم القديس قد صار متوجه إلى قلين. فبقى البدوي محتار ويقول هي بلده فين. فبقى البدوي محتار ويقول هي بلده فين. في ساعة خف عني ما شافته عياني. قال يا رب بحيني لما شوفه تاني. يروح ويجيني ويسكن في أوطاني. ده أنا أعرف يقيني إنه من أهل الإيمان. ده أنا أعرف يقيني إنه من أهل الإيمان. وعلى وجه النعمة وإكليل نوراني. فروح عباس خيرون ليلة الأحد الموعود. فوجد عرسان جالسين أشتمون بخور العود. في البيعة وهم فرحون باسم الرب المعبود. في البيعة وهم فرحون باسم الرب المعبود. وعلى رؤوسهم أكاليل بالفرح المتعالي. فبدأ القديس يطلب ويصلي للديان. رب العرش المحبوب على ساهر كل يوم يكسب ويقول بل عبدك يا من خلص ديونك ويقول بل عبدك يا من خلص ديونك من بطن الحوت الحي والبحر والطوفاني. ليس عندك أمر عسير يا من أبرت أيوب وحولت الماء خمر عصير خالص طيب مشروب وقد طهرت الأبرز والمخلع الذي كان مشكوب وقد طهرت الأبرز والمخلع الذي كان مشكوك وأقمت العذر من بعد الأكفاني. يا من أرسلت ابنك إلى العالم وأحيا أعطيت موسى الغلبة حتى ظفر بأعداء. ارسل لي عبد قوة ومعونة تكون ويا. ارسل لي عبد قوة معوناتي كن ويا وتنقل هذه البيعة من هذه البلدان. لما فرغ من الطلب والصلاة إلى الإله الذي شق الصخرة وأنبع منها المياه قال البيعة انتقلي نعم صارت وياه قال البيعة انتقلي نعم صارت وياه قدرة من لا ينام الرب الفوقاني. والشجرة مع البيت كان فيها منذ زمان الشجرة تظل الكثير والبرير والعطشان وذلك كان تدبير من المولى الديان وذلك كان تدبير من المولى الديان الذي نقلها بأمره من هذه البلدان. فروح عباس خيرون إلى البياه فرحان ومعه البيع وأيضا فيها سبع عرسان والشجرة مع البيت ينظرهما كل إنسان والشجرة مع البيت ينظرهما كل إنسان واجعلهما في موضع مفطر يا إخواني. لما رست البيعة سبتها بالعمدة وراخ أسطورة رفيعة على الهيكل المنصر ثم بقى لها شيعة وآيات لها من البلدان ثم بقى لها شيعة وآيات لها من البلدان يا جئون لها ستارات ويجيبوا شمع وقربان ولما العرسان طلعوا من البيعة فرحانين ومشوا في أرض البيعة قد صاروا بلدنا ولا تدعى قلين ويقولوا له يا بلدنا ولا تدعى قلين واليوم صرنا غرباء عن هذه فظهر لهم الجندي وهو راكب حصان وملبوس هندي ومن تحته مصفر قال لهم تعالوا عندي اغبروني يا عرسان قال لهم تعالوا عندي واخبروني يا عرسان لأني شايفكم غرباء ودليلكم حيران فقالوا له يا أمير نحن بلدنا قلين دخلنا نصلي في البيعة مجتمعين وأيضا العرسان معنا لأجل الأكل الفرحين وأيضا العرسان معنا لأجل الأكل فرحين صلينا وطلعنا فلم نجد المكان لعل البيع انتقلت ولا نعلم مكان لأن بلدنا حادث عن الحق والإيمان فلهذا جعلها صارت بينا مع الفرسان فلهذا جعلها صارت بينا مع الفرسان والشجرة مع البيت مغروستين وسطاني فصار بس خيرون بحصان يا حاضرين وقال لهم لا تخافوا الله قادر ومعين تعالوا معي وامشوا انا اوصلكم تلين تعالوا معي وامشوا الناس محبور يا ريتكم البلدان. لما وصلوا الميناء وجدوا الرئيس حاضر